هنا مسألة أيضا مهمة في مسألة الصفات الذاتية والفعلية. الصفات الذاتية والفعلية ما هي؟ الصفات تنقسم من حيث تعلقها بالمشيئة إلى قسمين، صفة ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي لا تنفك عنها الذات، لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا. والصفات الفعلية تتعلق بها مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته في كل وقت وآن، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها جل وعلا. والصفات الذاتية على نوعين. الصفات الذاتية قلنا التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا ولا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، مثل الحياة، هل ينفك عن الله عز وجل صفة الحياة؟ لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الحياة. كذلك السميع سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سميعا جل وعلا، وهكذا. الصفات الذاتية هذه تنقسم إلى نوعين، صفات خبرية وصفات صفات ذاتية خبرية وصفات معنوية. أما الصفات المعنوية هي مثل الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك. أما الصفات الخبرية فهي التي تتلقى من جهة الخبر. المعنوية هذه نستطيع أن نثبتها بالعقل، أما الصفات الخبرية فهذه لا يمكن إثباتها إلا عن جهة الشرع، مثل اليدين، الوجه، فهذه صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا باليد سبحانه وتعالى، له صفة اليد وصفة الوجه جل وعلا. الصفات هذه الصفات الذاتية. الصفات المعنوية على نوعين، صفات فعلية ما له سبب، يعني سبب معلوم، والنوع الثاني ما ليس له سبب معلوم لدينا، ما له سبب معلوم من الصفات الفعلية، مثل ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، زين، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين، ما هو السبب المعلوم؟ إنهم توابين، واضح، متطهرين، صابرين، صادقين، وهكذا، هذا سبب معلوم لدينا. الصفات الفعلية التي ليس لها سبب معلوم مثل النزول، ما نعلم حنا سببه ما هو، هذا بالنسبة لنا السبب مجهول ما نعرف، لكن نعرف أن الله ينزل السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث، مع أن الله قد مع أن الله يستطيع أن يقول هذا الأمر وهو على عرشه جل وعلا من غير نزول، فهذه يسميها الصفات بالنسبة لنا غير معلوم يعني سببها.